بشفيع الناس محمد ساد الأرض سلام محمد ساد الأرض سلام ألف صلاة وسلام على طه خير الأنام على طه خير الأنام وله منا الإكرام بنبينا البدر التمام بنبينا البدر التمام من نور الهادي يا يا ماحي كل الظلمات بالنور الهادي يا محمد من نور الهادي بلغت الناس الآيات يا ذا الإرشاد يا محمد يا ذا الإرشاد ألف صلاة وسلام على طه على مر الأيام بك نلنا مقامات العليا يا خير الأنام يا محمد يا خير الأنام يا سيد أسياد الدنيا على مر الأيام يا محمد على مر